لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبداية نرحب بالمشايخ الأفاضل الذين جاءوا من كل حدب وصوب، نحسب ذلك تعظيما للقرآن الكريم، فما حركهم من بلادهم وديارهم وما أنفقوا أموالهم وما بذلوا جهودهم في متابعة الأمر إلا خضوعا للقرآن الكريم وإذعانا لكتاب الله عز وجل، وهذا شرف عظيم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهله وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، اللهم آمين. نرحب بحضراتكم ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا في ملتقى الأئمة بالدعوة السلفية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله لقاء مباركا وأن يتمه لنا على خير وجه يرضيه، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في النية والقول والعمل، اللهم آمين. ما أحسن أن نجتمع حول كتاب الله عز وجل، حول القرآن الكريم الذي لا ينبض نعيمه أو معينه كما يقولون. القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو صراط الله المستقيم، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. نسأل الله يجعلنا جميعا من أهله أجمعين، اللهم آمين. القرآن الكريم له فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فهذا الكتاب الكريم فيه شرفنا، وفيه ذكر الله عز وجل الذي نذكره به، وفيه تذكيرنا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. كل هذه أوجه لتفسير ذكر في هذه الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فهذا تشريف، والتكليف لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، هذا هو التكليف. وقال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك هذا تشريف، وسوف تسألون هذا تكليف، هذا تكليف. فما أحسن أن يكرمنا الله عز وجل بخدمة كتابه، بخدمة القرآن الكريم، وشرف عظيم لابد أن نقوم به حتى لا نسلب هذه النعمة. فالمحافظة على النعمة بشكرها، المحافظة على النعمة بشكرها، كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن تمام شكر النعمة هذه، نعمة خدمة القرآن الكريم، أن نعمل بالقرآن الكريم وأن ننشط في أنشطة هذه اللجنة المباركة بإذن الله عز وجل. لابد أن نعلم أن المعركة الحالية هي معركة القرآن الكريم. الدكتور يونس بيرن علينا، هيعمل مداخلة تليفونية إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره وتقديره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تجعل الظلمة نورا وتحيل ضيق الصدور انشراحا وسرورا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله العالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته ولبيته وصحابته بكرة وأصيلة. أما بعد، كان ودي أن أكون معكم، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل، فأنا يعني متعود أن أنا أكون معكم كل عام، وأنا حريص على الحضور مع لجنة شؤون القرآن، لأن دائما أقول وأكرر أن هذه اللجنة المباركة هي تعتبر يعني من أهم، لم تكن أهم لجنة في الدعوة. وكما تعلمون أن شرف العلم بشرف المعلوم، من أشرف العلوم على الإطلاق هو علم ويكفي قول الله سبحانه وتعالى في صدر كتابه في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي أن هذا الكتاب العظيم الذي هو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين، وهو من أشرف العلوم. وقال الله سبحانه وتعالى: لا ريب فيه، لا شك فيه بوجه من الوجوه. وكما تعلمون أن الشك هو ضد الشك، ونفي الشك والريب. هذا الكتاب مشتمل على علم اليقين. وقال الله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين. هدى حذف الله عز وجل، حذف المعمول، ولم يقل هدى للمصلحة الفلانية أو للشيء الفلاني أو بإرادة العموم، أي أن هذا الكتاب هو هدى لجميع الناس في مصالح الدارين في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما الذي كان أوديته وحي محاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم النبي صلى الله عليه وسلم التي أيده الله عز وجل بها. فهذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزة الخالدة، أنتم تعملون وتنشرون ما أيد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة البهرة. فهذا الكتاب العظيم معجز من كل الوجوه، ولا يقتصر إعجازه على وجه من الوجوه. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: من تدبر القرآن الكريم وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال تعالى: ألف لام راء كتاب من وحكمت آياته وفصلت معانيه، أو حكمت معانيه وفصلت آياته، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يمارى ولا يدانى. كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا الكتاب العظيم في سورة المائدة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. والنور هنا هو القرآن، فالقرآن أيها الإخوة الأحباب يستضاء به في ظلمات الجهالة وحماية الضلالة. والذين يقولون الفكر المستنير فهم على جهل وضلالة، يقولون الإسلام المستنير، وكأن الإسلام يحتاج إلى ما ينيره ويطلب له الاستنارة أو النور، ولا يعلمون أن الإسلام نور في ذاته، وأن القرآن نور في ذاته يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة. ولا نور إلا بالقرآن وبالإسلام. ومن يلقون على أنفسهم أنهم مستنيرون، بل هم في ظلام دامس لا يخرجون منه إلا بنور هذا الكتاب. وقال الله عز وجل في وصف هذا الكتاب: وكتاب مبين، أي مبين بكل ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنيا. فهذا الكتاب هو منهج حياة وضع الله سبحانه وتعالى فيه الأسس لكل ما يحتاج إليه البشر في أمور الدين وأمور الدنيا. ثم بين الله سبحانه وتعالى من هم الذين يهتدون بهذا القرآن، وبين سبحانه وتعالى السبب الموصل للهداية بهذا القرآن، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من الذي يهتدي بهذا القرآن ومن الذي ينتفع بهذا القرآن؟ من اتبع رضوان الله، أي يهدي الله عز وجل من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا ونيته سليمة صالحة. وسبل السلام، معنى سبل السلام أي الذي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو والعلم بالحق والعمل به جمالا وتفصيلا، فلا سلام ولا أمانة ولا نجاة من عذاب الدنيا والآخرة إلا بسلوك القرآن وطريق القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من أراد السلامة لنفسه، ومن أراد السلامة لأهله، ومن أراد السلامة لأوطانه، ومن أراد السلامة في الآخرة من عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه وغضبه، فلا طريق إلا طريق القرآن والعمل بالقرآن وتدبره والاحتكام إليه، وأن يكون في معية كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. فالقرآن يخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغفلة إلى نور الذكر. والحمد لله رب العالمين. وكما أن القرآن أنه نور، فأنه شفاء، شفاء للناس. الناس اليوم الكل يشتكي من ضيق الصدور، يشتكي من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات التي انتشرت وفشت في المجتمع، سيطرت على البلاد والعباد لسيطرة الحضارة الغربية المنحرفة، هذه الحضارة المادية الشهوانية الفاجرة التي طغت على البلاد الإسلامية وصبغت المجتمع الإسلامي صبغتها الخبيثة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. الصدور تئن وتشتكي من الضيق ومن القلق ومن الاكتئاب، ولا شفاء لهذه الصدور إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء بالصدور من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. فلا سعادة في العبد ولا اتساع لصدري ولا انشراح لصدري وقلبي إلا بهذا الكتاب. فأنتم بنشركم لهذا الكتاب وتنشئة الأطفال والنشر والناس على هذا الكتاب، فأنتم تسعون في سعادة المجتمع في الدنيا والآخرة ولشفاء أمراضهم القلبية. فالإسلام أيها الإخوة الأحباب من يعني ميزة هذا المنهج، ميزة الإسلام أنه منهج متكامل، لا يعالج جانبا من مشاكل الناس ويغفل عن جوانب أخرى. فالمشكلات التي تعاني منها البشرية مشكلات مادية ولا أمرها سير، والمشكلات الأعظم المشكلات الروحية القلبية النفسية. هذه المشكلات السلوكية والقيمية والأخلاقية والقلبية والنفسية لا الإسلام عالجها، وضع لها المنهج لعلاجها. فالناس على مستوى العالم يشتكون من الاكتئاب مما يدفعهم إلى الانتحار وإلى العلاج النفسي وأخذ المهدئات إلى آخره، يعيشون في ضنك. وكل من انحرف عن الكتاب وعن القرآن من المسلمين يشكو بدرجة ما من هذا الضنك على قدر بعدي من كتاب الله وعن طاعة الله عز وجل. فأنتم تسعون لإحياء البشرية وإحياء القلوب وسعادة الناس بنشر هذا القرآن، فهو منهج يشفي ما في الصدور، يعالج ما يعانيت عليه البشرية والناس من المشكلات المادية، والأكبر منها من المشكلات النفسية والروحية والقلبية التي إذا عانى منها الإنسان فلا قيمة لما معه من المال أو الشهوات المادية. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك أن تنشرون البركة. من القرآن يعني ثبت في نزول البركة. ومن انشغل بالقرآن بارك الله عز وجل في نفسه وفي أهله وفي بيته. وكما تعلمون أن البيوت الخالية من كتاب الله سبحانه وتعالى هي كالمقابر، كالجسد الميت. والإنسان القلب خالي من القرآن فهو قلب ميت، وإن كان صعب يسعى ويمشي أمام الناس. فأنتم ونشركم لهذا الكتاب تقومون بعمل عظيم، نشر البركة في المجتمع. وأنتم تعلمون الناس تشكو من قلة البركة، ومع أن الحالة المادية في حاليا أفضل من زمان بكثير، لأننا عشنا في الستينات وشوفنا الضنك اللي كان عايش فيه الناس. النهاردة الناس حالتهم أفضل من الناحية المادية بمراحل أضعاف مضاعفة، ومع ذلك كل يشتكي من الضيق ويشتكي من الضنك وهذا الناس البركة مفيش بركة. فالقرآن حتى في كل بقاء العالم تجد الناس منزوعة البركة. احنا القرآن السبب الرئيس في نزول البركة على الناس وحلول البركة. وكمان القرآن يبدو بالسكينة والطمأنينة والراحة. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن هذا القرآن العظيم الذي تشتغلون به وتعلمونه للناس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوال. أقوال يعني أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بهذا الكتاب وبما يدعو إليه كان أكمل الناس وأقوالهم وأهداهم في جميع الأمور. فأنتم متشغلكم بهذا الكتاب ونشركم للقرآن في المجتمع وأنكم بذلك ترشدون الناس لما هو أقوى لما هو أقوى وأكمل في العقيدة وفي السلوك وفي الأخلاق والمعاملات وفي كل شيء. فالمهمة التي تقومون بها من أعظم المهام إذا استحضرتم النية خالصة لله سبحانه وتعالى وإذا احتسبتم الأجر من الله عز وجل. فكما تعلمون كما يعني هذا يعني قليل من كثير وفيض من فيض في فضل القرآن وفي أثره في تغيير المجتمع. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بتربية الصحابة ربهم على كتاب الله سبحانه وتعالى ورب المجتمع على كتاب الله. وإذا أردنا تربية حقيقية مستقيمة علينا أن نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأي جماعة تؤمن القرآن فقد أهملت سبب النصر الحقيقي والتأييد من الله سبحانه وتعالى. فنقول بارك الله فيكم هذه اللجنة يعني المباركة أنتم يعني تسدون عنا أو تسدون ثغرا عظيما من الثغور تقفون على ثغر عظيم من الثغور وهو انشغالكم بالقرآن ونشر القرآن في المجتمع وإعلاء قيمة القرآن في نفوس المسلمون في نفوس المسلمين. ولنعلم أن أن أن أن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لا كما يعتقد الكثير من الناس عوام الناس نتيجة غربة هذا الدين. يعني ظنوا أن احترامهم للقرآن منصور على التلاوات في المناتب وفي المقابر أو تعليق على السرور أو افتتاح به الحفلات وختم به الإذاعات والبرامج التلفزيونية وهكذا. ولكن لو أنت يعني هذه اللجنة المباركة تحيي قيمة القرآن بحيث يكون حيا في المجتمع يغير المجتمع من التلاوة والتلاوة اللي وكما تعلمون التلاوة تلاوتان تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. والتلاوة الحكمية التي من أجلها أنزل الله عز وجل القرآن وهو تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه لفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الشيخ السعدي تفسير هذه الآية إن الذين يتلون كتاب الله قال أن ينتفعون به في أوامره فيمتثلونها وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال. وهذا النوع من التلاوة التلاوة الحكمية هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن. كان الصحابة إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام لم يتجاوزوها حتى تعلموها ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. كتاب أنزله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيا إخوة الأحباب الكلام عن القرآن يعني لا يمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس هو من اشتغل بالقرآن بتعلم القرآن وتعلم القرآن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بشرى عظيمة لكم إذا أخلصتم النيات لله تبارك وتعالى أنكم خير البشر وخير الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. خيركم من تعلم القرآن وتعلمه. وهذا يشمل علم التلاوة والتجويد وعلم معانيه وأحكامه وتعليم الناس ذلك للناس. ويعني أذكركم دائما في كل لقاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وسلوا به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. فإن القرآن تعلمه 3 رجل يباهي به من أجل الفخر المباهاة والشهرة ورجل يستأجر به يأخذ كسبوبة يعني يعيش بها أو يطلب بها الدنيا والمال ويستبزق بها ورجل يقرأ لله عز وجل. هذا الحديث صحيح للشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فيقول إخوة الأحباب يعني الحديث عن القرآن حديث طويل ويكفي ذلك بشأن القرآن وأهمية القرآن. ويعني أبارك هذا العمل الذي تقومون به وبارك الله فيه واجتهدوا في هذا العمل وابذلوا فيه الجهد فهو خير ما تبذل فيه النفوس والأموال والجهود هو في كتاب الله تبارك وتعالى ونشره بين الناس. فأنتم يعني تقومون بعمل عظيم حقيقة، يعني أنتم تقومون بالنيابة عن الدعوة بهذا الركن الركين والعمل العظيم ونشر القرآن وتعليمه للناس ونشره بين المسلمين. يعني نقول ان احنا نستبشر خيرا ان احنا بعض الناس يرى نوع من التضييق ونوع من الحرب على الاسلام وعلى هذا المنهج بالذات ومنهج المنهج السلفي. وتعلمون سبب هذا الهجوم على المنهج السلفي، ان هذا المنهج السلفي المبارك يعني يستعصي على التمييع وانه يتصادم مع مشروع الهيمنه ومشروع العولمه ومشروع التغريب. مشروع التغريب بدأ من قرون وهو صبغ المجتمع المسلم بالصبغة الغربية بدلا أن يكون من صبغا بالصبغة الإسلامية صبغة العبودية لله صبغة الله من أحسنه من الله صبغة ونحن له عابدون. فرادوا ونجحوا بذلك نجاحا ملحوظا أن يصبغوا المجتمعات الإسلامية بالصبغة الغربية لكي يسلخ المجتمع الديني ويفقد تفقد الأمة هويتها التي مصدر عزتها وكرامتها ومصدر نصبها. فكذلك مشروع العولمة حيث يصير العالم كله قرية واحدة يسودها القيم الغربية والعقائد الغربية والأخلاق الغربية. فأنتم بنشر القرآن تقومون بإفشال مهماتهم، بل اجتهدوا في إبعاد المسلمين عن القرآن وحرب الكتاتيب واللقاء المشهور المشؤوم بين زويمر هذا اللي هو كان زعيم المنصرين المبشرين في شمال أفريقيا الشرق الأوسط ومع اللورد كرومر اللي هو المندوب السام البريطاني اللي هو يعتبر كان الحاكم الحقيقي لمصر إبان أو أثناء الاحتلال الإنجليزي. زويمر طلب من كرومر ثلاث طلبات، من هذه الطلبات إلغاء الكتاتيب. الطلب الثاني وإنشاء مدارس مدنية يعني تكون مساوية أو مزاحمة للتعليم الديني وصرف كل الاهتمام المدارس المدنية لحساب التعليم الديني هو الأزهر. والطلب الثالث إهانة علماء الأزهر أو علماء الدين الإسلاميين في وسائل الإعلام بحيث تسقط هيبتهم من قلوب المسلمين. وفعلا هذه الخطة ما زالت موجودة إلى الآن، يسيرون على نهجها ويمشون على خطواتها وهي إقصاء القرآن، لأن علموا أن القرآن وسبب عزة هذه الأمة وأن هذه الأمة عندما ترتبط بالوحي بالكتاب والسنة فأنا تقف إما قوة على مستوى العالم، وعندما تبتعد عن الكتاب والسنة وتنشغل بالخرافات والبدع والعقائد المنحرفة والمناهج الخالبة فإنها تنحدر وتسقط. لذلك هم يعلمون أن الذي يربط الناس بالكتاب والسنة وبالوحي هذه الدعوة المباركة، والذي يحدث في السعودية ليس ببعيد عنكم، مخطط عالمي تقوده يعني وتنفق عليه دول إقليمية بالمليارات لإزاحة هذا المنهج واستبداله مناهج الأخرى الشيعية والصوفية والأشعرية إلى غير ذلك. لذلك لابد أن نحن نجتهد في الدعوة ونشر هذا الدين وهذا المنهج الذي يعتبر صمام أمان للأمة وصمام أمان للبلد. منهج يلتزم بالوحي بالكتاب والسنة. وكما يعني أقول للإخوة دائما أن هناك عوائق وفي تحديات عظيمة أشبهها دائما بالحائط من الحجارة، فإذا يعني حاولنا أن احنا نزيل هذا الحائط نحن نصطدم به أو نحن ننطحه برؤوسنا فلن نفلح في تحريكه، بل نحن الذين سيصيبون الضرر ولن نفلح في تحريكه يعني شبرا واحدا. ولكن دعوتنا المباركة دعوة يعني تنتشر بهدوء كالماء الذي ينساب بين هذه بين سدايا وبين الفتحات والمسام والتخللات الموجودة بين هذه الحجارة بأسلوب سهل بسيط إلى أن تصل إن شاء الله تعالى. هذا وطريقنا دعوة إصلاحية متدرجة، بل إن كلما زادت العقبات كلما زادنا حرصا على نشر هذا المنهج ونحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وتلك الأيام مداولة بين الناس، سنة المداولة سنة المدافعة لتبين لله عز وجل وهو يعلم من الصادق ومن الكاذب دعواه، ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. اوقات الابتلاء والشده لها عبوديات لا تظهر الا في اوقات الشده والمحنه، بل اننا نجد ان الرسل معظم الرسل لم يمكنوا في الارض، لم يمكن في الارض الا سيدنا يوسف وسيدنا سليمان، سيدنا داود، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وباقي الرسل لم يمكنوا. ابراهيم لم يمكن، موسى لم يمكن، عيسى لم يمكن، زكريا، يحيى، هود، صالح، كل هؤلاء الانبياء لم يمكنوا في الارض ولم يطلب لهم التمكين. وكذلك مؤمن ال ياسين، مؤمن ال فرعون، اصحاب الاخدود، اصحاب الكهف، لم يمكنوا. هذا يدل على شيء، فدل احنا ليس مهمتنا فقط ان احنا كلنا الحكم، مع ان احنا يعني نسعى ان يكون التمكين لدين الله، وهذا المقصد عظيم ونسعى اليه، ولكن ليس هو المقصد الاعظم. المقصد الاعظم مهمتنا وغايه وجودنا في هذه الحياه ان نعبد الله، ان نعبد الناس لله رب العالمين، ان نعبد الناس لله رب العالمين، وان نهج الانبياء والرسل والدعاة الى الصالحين الى الله سبحانه وتعالى. نسعى في تعبيد الناس حتى وان لم نمكن في الارض، ومهمتنا تعبيد الناس وربط الناس بالدين وبالقران وبالسنه الى ان ياتي نصر الله سبحانه وتعالى. والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فلنجتهد ولنعمل ولنستبشر خيرا، وليكن عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى بنصر دينه ونصر هذا المنهج المبارك المعصوم، منهج صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم بالقران، وبارك الله فيكم وفي مسعاكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منكم وان يرفع قدركم، وان يجمعنا واياكم كما جمعنا في الدنيا على طاعته ومحبته، ان يجمعنا في الاخره في جناته ودار كرامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونلتقي على خير ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.